بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب إحياء علوم الدين في كتاب قواعد الأكاديمية من الغزالي نفعنا الله بعلومه وعلمكم علوم سيدنا الصحيح رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: مسألة في زيادة الإيمان ونقصانه. فإن قلت فقلت فقد سلفوا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. فأقول: أسلفهم الشهود العدول، وما لأحد عن قولهم عدول، فما ذكروه حق. وإنما الشأن في فهمه، وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده، بل هو مزيد عليه يزيد به، والزيد موجود والناقص موجود. والشيء لا يزيد بذاته، ولا يجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه، بل يقال يزيد بلحيته وسمنه. ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود، بل تزيد بالآداب والسنن. فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود، ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان. فإن قلت فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة. فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من تشغب وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال، فنقول: الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه. الأول أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدر، وهو إيمان العوام، بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص. وهذا الاعتقاد عقدة على القلب، تارة تشتد وتقوى، وتارة تضعف وتسترخي، كالعقدة على الخيط مثلا. ولا تستبعد هذا واعتبره باليهودي في صلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعها منه بتخويف وتحذير. ولا تخيل وبعض، ولا تحقيق وبرهان، وكذلك النصراني والمبتدعة، وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام، ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأنه استمالة أو تخويف، مع أنه غير شاك في عقده كالأول، ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم، وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضا. والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيارته، كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار. ولذلك قال تعالى: فزادهم إيمانا، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روي في بعض الأخبار: الإيمان يزيد وينقص، وذلك بتأثير الطاعات في القلب، وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة والتجرد لها بحضور القلب، مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال، حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك، بل يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده، فمسح رأسه وتلطف به أدرك من باطنه تأكد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل. وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه مقبلا أو ساجدا لغيره، أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة. وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح، ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها. وسيأتي هذا في ربع المنجيات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالعقائد والقلوب، فإن ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت، وأعني بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس، وأعني بالملكوت عالم الغيب المدرك بنور البصيرة. والقلب من عالم الملكوت، والأعضاء وأعماله من عالم الملك، ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى إلى حد ظن بعض الناس اتحاد أحدهما بالآخر، وظن آخرون أنه لا عالم لا علم إلا عالم الشهادة وهو هذه الأجسام المحسوسة. ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددهما ثم ارتباطهما عبر عنه وقال: رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. ولنرجع للمقصود، فإن هذا اعترض خارجا عن علم المعاملة، ولكن بين العلمين أيضا اتصال وارتباط، فلذلك ترى علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تكف عنها بالتكلف. فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق. ولهذا قال علي كرم الله وجهه: إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء، فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزالت حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق ليبدو نقطة سوداء، فإذا انتهك الحرمات نمت وزالت حتى يسود القلب كله فيطبع على قلبه بذلك الختم. وتلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. الإطلاق الثاني أن يراد به التصديق والعمل جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون بابا. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيمان لم تخفى زيارته ونقصانه. وهل يؤثر ذلك في زيارة الإيمان الذي هو مجرد التصديق؟ هذا فيه نظر، وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه. الإطلاق الثالث أن يراد بالتصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدر والمشاهدة بنور البصيرة، وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة. ولكني أقول: الأمر اليقيني الذي لا شك فيه تختلف طمأنينة النفس إليه، فليس طمأنينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد كما كطمأنينتهما إلى أن العالم مصنوع حادث، وإن كان لا شك في واحد منهما، فإن اليقينيات تختلف في درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس إليها. وقد تعرضنا لهذا في فصل اليقين من كتاب العلم في باب علامات علماء الآخرة، فلا حاجة إلى الإعادة. وقد ظهر في جميع الإطلاقات أن ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه حق، وكيف لا وفي الأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وفي بعض المواضع في خبر آخر مثقال دينار. فأي معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت؟ الحمد لله الذي يهب أنوار الإيمان لمن شاء فتشرق ويسطع نورها ازديادا حتى يرتقي في مراتب اليقين علما وعينا وحقا على درجات يرفع الله درجات من يشاء. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وأصفى الأصفياء وأتقى الأتقياء عبده المجتبى سيدنا محمد، وعلى آله الكرام الشرفاء وأصحابه الهداة الأوفياء، وعلى من تبعهم بصدق وإحسان من جميع الأتقياء، وعلى آبائه وإخوانه من المرسلين والأنبياء، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة عن زيادة الإيمان ونقصانه، وما معنى أنه يزيد وينقص، وما مراد قول من قال أنه لا يزيد ولا ينقص. ويقول: اشتهر عن السلف أمثال سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب وجماعات من الصحابة وجماعات من التابعين وتابع التابعين كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، اشتهر عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بواسطة الطاعات والأعمال الصالحات والحسنات، وينقص بأنواع المعاصي والذنوب السيئات. قال: فإذا قلت لنا أنت أن الإيمان هو التصديق، فكيف التصديق يزيد وينقص؟ إما يصدق وإما يكذب، يكون واحد. فقال أن السلف هم الشهود، يعني أرباب الشهادة المقبسات من العدول، جمعوا عدل، وما لأحد عن قولهم عدول ميل ولا انحراف، فما ذكروه حق. لكن الشأن في فهمه، أن تفهم إيش المراد بالزيادة وإيش المراد بالنقصان وكيف يتم، حتى تعرف أنه لا يناقض قول من قال كما يذكر عن سيدنا الإمام أبي حنيفة أنه لا يزيد ولا ينقص الإيمان. وما تعلق بأصل التصديق وما اقترن بالإيمان مع العمل وما أريد به انشراح الصدر وطمأنينة الخاطر وانكشاف الأمر، فهذه الإطلاقات التي يطلق عليها الإيمان. قال: فإذا نظرت إلى أصل التصديق وجدت يتحد مع كل مصدق، ولكن له قوة وضعف، وله جلاء ووضوح وخفاء، وله وفرة وكثرة وقلة، فيتفاوت الأمر بهذا الاعتبار. كما تعرف أن الإنسان إنسان، بوجود أركان الإنسان التي لابد لها من وجوده حتى يكون إنسان، مثل رأسه مثلا، ولكن يمكن ما يمكن يكون إنسان من دون رأس، لكن يمكن يكون إنسان من دون لحية، ناقص بعض الأصابع، ما غير سمين، ممكن. ولهذا يقول الإنسان ما يقال فيه أنه يزيد برأسه، لكن يقال يزيد بلحيته وسمنه. وهكذا قال الصلاة، ما تقول إن الصلاة تزيد بركوع السجود، ركوع السجود أصل أساس، إنما تكون زيادة بما ليس من أجزائها، فتقول بالأداب والسنن التي يمكن توجد الصلاة من دونها. قال: في هذا إشارة إلى أن الأعمال ليست هي عين الإيمان، ولكنها بهذا الإطلاق الأول الإيمان هو التصديق فقط، ولكن هذه مثبتات ومقويات ومقتضيات أيضا للإيمان. فالإيمان يكون له وجود، وبعد الوجود يختلف حاله في الزيادة والنقصان. يقول: يبقى عندك إشكال، تقول هو خصلة واحدة، كيف يزيد وينقص؟ يقول: نكشف لك عن وجه الحقيقة في هذا. ويقول إن الإيمان يطلق على التصديق بالقلب على سبيل الجزم والاعتقاد، وإن كان بتقليد الغير من غير كشف وانشراح صدر. قال: هذا إيمان العوام. ومن أردت بالعوام؟ قال: كلهم الخلق إلا أرباب اليقين من المقربين والصديقين والأنبياء، والباقيين كلهم عوام، حتى لا تظن أنه أراد بالعوام فقط السوق أو من لم يشتغل بالعلوم الظاهرة. قال: لا لا، المشتغل بالعلوم الظاهرة واحد من العوام في هذه المسألة، ما عنده من الإيمان إلا التصديق الجازم فقط، ما عنده انكشاف الحقيقة وانشراح الصدر ولا المشاهدة بالبصيرة، ما عنده شيء، فهم مثل العوام، واحد من العوام، وإن كان رأسه مشحون معلومات واشتغل بأصناف العلم. ولهذا قال: بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص، فإيمانهم في هذه الدرجة. قال: هذا الاعتقاد عقدة في القلب، تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف، مثل العقد على الخيط، تكون عقدة قوية وعقدة ضعيفة وعقدة. هل ما تستبعد هذا؟ وانظر قدامك يهودي نصراني مبتدع، منهم صاحب صلابة قوة في باطله هذا، تجيب له الدليل ما يرجع، تجيب له العجة ويرجع ويقول كذا ويقول ولا. واحد ثاني كما يهودي كما نصراني كما مبتدأ تشكك قليل تذكر يمكن يرجع معك سبحان الله. فما الناس سواء لا في الحق ولا في الباطل، لا أهل الحق سواء في قوتهم وفي يقينهم وثباتهم، ولا أهل الباطل سواء أيضا في قوة الباطل فيهم وتأثيره عليهم. وهذا مقابل هذا، إذن فرق كبير في المعتقدات بين مصمم وثابت وبين متزعزع ومضطرب وبين قوي وبين ضعيف. والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته سواء في الإيمان أو في كل الخصال والصفات الإنسان. الصفات الحميدة تزداد قوة وعمقا بالعمل بمقتضاه، والصفات السيئة الخبيثة تزداد قوة وعمقا في الإنسان بالعمل بمقتضاها. فالعمل مؤثر في أصل الصفات، كذلك يؤثر في الإيمان. يقول وقد قال الحق تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ويقول والذين اهتدوا زادهم هدى، ويقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يقول فزادهم إيمانا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص، قال هذا بتأثير الطاعات في القلب، هذا لا يدركه إلا من راقب حول نفسك. قال راقب حول نفسك أنت بنفسك، أوقات المواظبة على العبادات والتجرد لها بحضور القلب كيف حالك في الإيمان، شوف وقارن بينها وبين أوقات الفتور وإدراك، وتدرك التفاوت ما بين السكون إلى عقائد الإيمان في الحال هذا وأنت بنفسك في اليوم الواحد. تكون في مجلس قوي الإيمان وجازم كأنك ترى الأمر رائعين، وفي حال ثانية بعدين كأن الأمر مغيب عنك بالضعف، ما هو بهذه الصورة. إذن فالإيمان عرضة للزيادة وللنقصان بهذه المعاني. وقال جميع صفات القلب، فمثلا من اعتقد التواضع كلما تناول أعمال المتواضعين يقوى التواضع عنده، من اعتقد في قلبه الكبر كلما تعاطى أفعال المتكبرين ازداد كبره. وهكذا صاحب الزهد كلما عمل بمقتضى الزهد زاد زهده، وهكذا صاحب الجشع والرغبة في الدنيا كل عمل ما عمل بمقتضى ذلك يزداد جشعه ويزداد رغبته في الدنيا. ففي الأعمال تأثير على الصفات. وهكذا وكذلك لتعلق أمر الباطن بالظاهر وأمر الملك بالملكوت، فأمر الغيب بالشهادة، قال فعالم الملك وعالم الشهادة هو المدرك بالحواس شؤون المحسوسات، والملكوت عالم الغيب الذي يدرك بنور البصيرة لا بالحواس الخمس. هو القلب من عالم الملكوت، الأعضاء وأعمالها من عالم الملك، وهناك ارتباط بين عالم الملك والملكوت، ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى إلى حظ بعض الناس اتحاد أحدهم بالآخر، وظن آخرون ما شاء الله عالم وحده وأنه لا عالم إلا عالم الشهادة فقط وهذه الأجسام المحسوسة. لكن من أدرك الأمرين وأدرك تعددهما والارتباط اللي بينهما عبر بمثل ما عبر رق الزجاج ورقة الخمر فتشابه فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر، والقدح موجود والخمر موجود ولكن تواصل واتصل وارتبط واللون تشوفه واحد. فإذا فبتقول هذا الإناء ولا هذا هو هذا هو الشراب الذي الشراب والإناء كله موجود لكن بينهم ترابط. فكذلك الملك والملكوت والظاهر والباطن والقالب والقلب بينهم ترابط. ف لهذا الترابط. ترى لما نمشي في عالم الشهادة والحس ما ترى إلا إنساق إلينا من أثر نور علم المكاشفة لسطوعه. والذي يتكلم في العلوم الباطنة وعلوم الملكوت لابد أن يتطرق إلى الاستشهاد بالحس وبالظاهر وعلم المكاشفة لقوة الارتباط. قال وهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق ونقص بالمعصية. نقل قول سيدنا علي بن أبي طالب إن الإيمان لا يبدو لمعة بيضاء في قلب الإنسان، فإذا عمل العبد الصالحات نمت هذه اللمعة فزادت حتى يبيض القلب كله، يستغرق جميع أجزاء وعوالم قلبه نور الإيمان واليقين. وإن النفاق لا يبدو نكتة سوداء، فإذا انتهك الحرمات وترك الواجبات فعل المحرمات نما هذا السواد وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع على قلبه، فذلك هو الختم. وتلقوا الله تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن فللأعمال بعالم الحس تأثير على الغيب والمعنى وقلب الإنسان وإيمان الإنسان. وبذلك يقرؤون بقول صاحب الزبد فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب إذا تجدي بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. يشير الحديث إن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. نور الله قلوبنا ورققها ورزقنا زيادة الإيمان واليقين والتقوى. قال الإطلاق الثاني أن يراد بالإيمان التصديق والعمل جميعا، فيطلق عليه كل الإيمان. فالإيمان 70 بابا 70 شعبة، إذن هذا معلوم يزيد وينقص واضح فيه، لأن أدخلنا العمل في أصله في اسم أطلقنا عليه اسم الإيمان. وهكذا قال وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيمان لم تخفى زيادته ونقصانه. هل يؤثر ذلك في زيادة الإيمان اللي هو مجرد التصديق؟ قال فيه نظر، ولكن أيضا التصديق وإن كان الإنسان مصدق فإن التصديق قد يقوى ويرسخ ويثبت، فتصديق دون تصديق. وهكذا يضربه المثل في أن ينقل إليك خبر أن فلان موجود في المسجد، ينقل الخبر متهم وغير، فما تجد التصديق الجازم، تجد الشك. لكن إذا نقلوا الثقة والعدل بدأت التصديق عندك صحيح، فلان الآن موجود في المسجد، فإذا نقله الثاني والثالث والرابع قوي عندك التصديق. فإذا دنوت من المسجد سمعت صوته، هذا شوف ما تشوف صوت فلان، هو مستوى التصديق ما هو مثل الأول. إذا دخلت وشفته صار التصديق أقوى. هذا التصديق يبلغ غايته إذا جلست جنبه وصفحته وكلمته، تكون غاية من الغايات. يكون أول شك، بعدين يرسع علم، بعدين يصير عين يقين، ثم يصير حق. فكذلك شؤون هذا الإيمان. فإذا أردنا بالإيمان التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدر ومشاهدة ابن البصيرة، قال هذا وإن كان أبعد الأجسام عن قبول زيادة، ولكني أقول الأمر اليقيني الذي لا شك فيه تختلف طمأنينة النفس إليه. فمثلا نفسك تطمئن إلى 2 أكثر من 1 أو لا؟ تمام. تطمئن أن العالم حادث مصنوع، لا شك في ذا ولا شك في ذا، ولكن تجد في الطمأنينة إلى واحد دون الآخر قوة وضعف. حتى قال سيدنا علي ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. من الناس كلهم يتقنون أنهم بيموتوا، كلهم. لكن الذين استعدوا للموت وعملوا ما يوجب السعادة عند موت بعدها، هؤلاء الذين تصديقهم قوي وصحيح، وهذا مثل الشك، هو يقين بيموت وما كأنه بيموت، مع أنه لو تناقشه من منهم مسلم ولا كافر ولا أي واحد بيموت بيموت، كل واحد عارف أنه لابد أن يموت، ولكنه يقين أشبه بالشك، قال سيدنا علي، لعدم الصدق في إنجاز العلامات المتعلقة بهذا اليقين. يقول الأمر اليقين الشكفي تختلف فيه طمأنينة النفس، وذكر في كتاب العلم وعلامة علماء الآخرة في فصل اليقين أن يختلف باختلاف كثرة المعلومات وقلتها، وبين أيضا اسمها بين وجود درجات الجزم والقطع في الأمر، وبين وجود الطمأنينة في اليقين. ولهذا قالوا إن سيدنا الخليل عليه السلام طلب الطمأنينة، ما طلب زيادة اليقين، طلب زيادة الطمأنينة. قال ربي أرني كيف تحيي، بلى ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما سأل بعضهم الإمام عدروس بن عمر الحبشي يقول له كيف يقول سيدنا أبو بكر سيدنا علي لو تكشف الغطاء ما ازددت يقينا وذا خليل الله إبراهيم، يقول لكن ليطمئن قلبي. قال من قالك طلب زيادة اليقين هنا؟ ما طلب زيادة اليقين، هو طلب زيادة الطمأنينة، الطمأنينة شيء غير اليقين، من وراء اليقين. هم كانوا في حق اليقين، ولكن طلب الطمأنينة زيادة في التمكن في حق اليقين، وهذا الذي طلبها إبراهيم. ولهذا قال أن فرق كبير، أن اليقين قد يصحبه الجحود لغرض من الأغراض وبسبب دافع من الدوافع، لكن الطمأنينة ما يمكن يكون معها جحود. تلا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن المطمئن ما يمكن يجحد، مستيقن بالأمر قد يكابر ويجحد يعاند، لكن من اطمئن قلبه. وقال سيدنا إبراهيم إنما طلب الطمأنينة، ما طلب زيادة اليقين، ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال فإن اليقينيات تختلف في درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس إليها. إذن في الإطلاقات الثلاثة، أنه مجرد التصديق أو التصديق مع العمل أو التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدر، في كل الإطلاقات الثلاثة هذه للإيمان ما قاله السلف من زيادة الإيمان وصان حق. وفي الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، بعضهم مثقال دينار من إيمان. إذن تتفاوت، يتفاوت الإيمان من جهة كثرته وقلته وقوته وضعفه هكذا. ولكن لا سبيل إلى تحصيل قوة الإيمان وزيادته والوصول إلى عين اليقين إلا بالصدق الوجه إلى الله والعمل بمقتضى العلم وصفاء الفكر وملازمة العبادة والطاعة والعكوف على باب الله تبارك وتعالى. من هنا يطلب زيادة الإيمان واليقين، لا بنظم الأدلة ولا بالفلسفة ولا بكثرة الكلام، ولا يمكن الوصول إلى حقائق الإيمان واليقين إلا بالعمل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تطهير القلب وتنقيته وتصفيته عن الأكدار وصفات الذميمة، وتحليته بما يحب الله تعالى من التواضع والإخلاص والصدق والإنابة، ثم دوام العكوف على باب الله وكثرة الذكر له سبحانه وصفاء الفكر في الملك والملكوت وفي أمر المرجع والمصير وفي الآيات المبثوثة في الوجود. فهذه هي الأسباب المؤدية إلى تحصيل حقائق الإيمان وقوته والوصول إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وفر الله وحظنا وإياكم من الإيمان واليقين، وجعلنا في الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وينتقل إلى المسألة الثالثة في هذا الباب، وهو معنى قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، وهل يجوز الجزم بقوله أنا مؤمن أو لا، وما يتعلق بهذا الباب من الإيمان واليقين، يختم به الكتاب إن شاء الله. فالله يزيدنا وإياكم إيمانا، ويجعل لنا يقينا وبرهانا، وينظمنا في سلك من أحبهم سرا وإعلانا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.